الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا وشفيعا. وهذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، نحن في ليلة عرفة، ليلة التاسع من ذي الحجة، غدا هو يوم عرفة، يوم الجمعة، من سنة 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة المرسلات. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. نعم، اقرأ، كمل. فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. والمرسلات عرفا إلى قوله فالملقيات ذكرا، يقسم الله تعالى بالملائكة، والمرسلات عرفا يرسلها بالوحي إلى أنبيائه، فالعاصفات عصفا تعصف لسرعة طيرانها، والناشرات نشرا وتنشر أجنحتها، فالفارقات فرقا آتيا بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، فالملقيات ذكرا حتى توصل الوحي إلى الأنبياء عذرا أو نذرا. المعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه، وإنذارا من عذابه، وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين. إنما توعدون لواقع، لا بد أن يقع. فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها. وإذا السماء فرجت، أي فتحت وشقت. وإذا الجبال نسفت، أي قلعت من مكانها وطارت في الجو هباء فاستوى مكانها بالأرض. وإذا الرسل أقتت، جعل لها وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم. لأي يوم أجلت، أي ليوم عظيم، أي ليوم عظيم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله. ضرب الأجل للرسل لجمعهم يحضرون فيه للشهادة على أممهم. ليوم الفصل، يفصل فيه بين الناس بأعمالهم فيفرقون إلى الجنة وإلى النار. وما أدراك ما يوم الفصل، وما أعلمك بيوم الفصل، يعني أنه أمر هائل لا يقادر قدره. ويل يومئذ للمكذبين، هذه تكررت الآية في سورة المرسلات فيها الوعيد للمكذبين. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، أي الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم. ثم نتبعهم الآخرين، يعني كفار مكة ومن وافقهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك نفعل بالمجرمين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، عذاب وهلاك للمكذبين. ألم نخلقكم ماء مهين، أي ضعيف حقير، وهو النطفة. فجعلناه في قرار مكين، أي مكان حريز، وهو الرحم. إلى قدر معلوم، وهو مدة الحمل، وهي في جنس البشر 9 أشهر. فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا أعضاءه وصفاته، وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي أردنا، فنعم المقدر الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويل يومئذ للمكذبين، يعني هذه تكررت، فهذا ويل للمكذب بما سبق ذكره، وتكرارها فيه تنبيه للنفس على التصديق وعدم التكذيب، وإلا نالت الويل والهلاك والعذاب والواد في جهنم. نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي حافظة لكم، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذه من نعمة الله عز وجل على عباده، أن جعل في الأرض رواسي شامخات أي جبالا عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. نعم. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا، وهذا كله أعجب من البعث. فإذا كان الله قادرا على ذلك، وهو عليه قادر وهو على كل شيء قدير، فهو قادر كذلك على البعث سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقال لهم سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي إلى ظل من دخان جهنم قد سطع ثم افترق ثلاثة فرق. لا ظليل ولا يغني من اللهب. صلى الله عليه وسلم. لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يرد حر جهنم عنكم، تكونون فيه حتى يفرغ الحساب. أما أهل الجنة ففي ظل ممدود ينتفعون بهذا الظل، وأما أهل النار فالظل لا ينفعهم. لا ظليل ولا يغني من اللهب، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنها ترمي بشرر كالقصر، أي كل شرارة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها، هذه الشرارة كيف بالنار نفسها، وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر أي ضخم كضخامة الجمال، وتسمي العرب سود الإبل صفرا، قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون لا يتكلمون، هذا في مواطن دون مواطن، لأن يوم القيامة وأرض الحشر مواطن، مرات لا يتكلمون مرات يتكلمون. نعم. قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، إذن يتكلمون. نعم. هنا لا ينطقون يعني في مواطن دون مواطن. نعم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. وليس عذرهم مقبولا في ذلك الوقت، انتهى. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. أيوة، يقال لهم هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل، جمعناكم يا معشر كفار قريش فيه مع الكفار الأولين من الأمم الماضية. فإن كان لكم كيد فكيدون، يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم علي. ويل يومئذ للمكذبين، هذا الذي سبق ترهيب ثم يذكر الترغيب سبحانه بذكر حال المتقين وما لهم عند رب العالمين. إن المتقين في ظلال وعيون، لهم ظلال ولهم عيون يتنعمون فيها. وأما أولئك قال الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، أما أهل الجنة في ظلال وعيون. نعم. وفواكه مما يشتهون، وألوان وأنواع الفواكه التي يشتهونها. نسأل الله من فضله. كلوا واشربوا هنيئا تعملون. هذا الأكل وهذا الشرب أخذوه جزاء لأعمالهم في الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا، وأيضا هذا فيه تطيب خواطرهم بالكلام الطيب. فالنعيم في الجنة نعيم حسي ونعيم معنوي، نعيم ظاهر ونعيم باطن. نعم. إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا جزاء المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله، عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وأحسنوا إلى عباد الله عز وجل بتعليمهم العلم النافع والإحسان إليهم بالأموال وبالشفاعة لهم بجاههم ونحو ذلك. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أي يقال لهم هذا في الدنيا، والمجرمون هم المشركون بالله والعصاة. كلوا وتمتعوا قليلا، الدنيا التي يأكلون فيها ويتمتعون لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الآخرة، فالآخرة أبدية سرمدية دائمة خالدة، والدنيا إن عاشوا فيها فهي منتهية وقليلة بالنسبة للآخرة. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نسأل الله العفو والعافية. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون، هذه مصيبة، لا يصلون لله ولا يركعون لله عز وجل. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. لو قيل لهم اذهبوا وزوروا الحاكم الفلاني أو المعظم الفلاني في الدنيا وقدموا له كل يوم شيئا كذا لا ساروا إليه، من تعظيمهم لأهل الدنيا، أما الله عز وجل فلا يركعون له، لا إله إلا الله. مثل الآن إذا جاءهم ضيف قدموا له أفضل ما عندهم من الأطعمة والذبائح، ثم يقولون له سامحنا مقصرين معك، فإذا جاء وقت الأضحية بحثوا عن أرخصها وعن المجزئ منها دون البحث عن الأكمل والأحسن، وهذا فيه إشكال لا شك. المؤمن إذا قدم لله يقدم أحسن ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهذا الإنفاق والذبح لله عز وجل بالأكمل يعود عليك تزكية لنفسك وتحصيلا للتقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعضهم لا يضحي أصلا، مستعد يروح إلى الشرق وإلى الغرب من أجل النزهة والترفه، ومستعد أن يشتري جوالا بمئات الدنانير وهذا الجوال زائد ولا يحتاجه، وهناك ما يقوم مقامه مما هو أرخص. أما عند الأضحية فلا يضحي أو يبحث عن أي شيء، هذا يدل على إشكال في التقوى والإيمان. نعم. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي حديث غير القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. نعم. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم، يقولون ماذا حصل لمحمد وما الذي أتى به، فأنزل الله هذه الآية. عما يتساءلون، أي عما يتساءل الكفار فيما بينهم. عن النبأ العظيم، هو الخبر الهائل وهو القرآن العظيم، لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشور. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا في القرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعضهم قال هو أساطير الأولين، فهم في أمر مريج، أمر مضطرب. نعم. كلا سيعلمون، ردع وزجر لهم، أي سيعلمون عاقبة تكذيبهم، ثم كرر الردع والزجر فقال ثم كلا سيعلمون، وهذا للمبالغة في التأكيد وللتشديد. ألم نجعل الأرض مهادا، المهاد الوطاء والفراش، كالمهد للصبي، وهو ما يمهد له فينوم عليه. وأما الأرض بالنظرة الكلية لها هي كروية، والأرض بعد ذلك دحاها، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا بالإجماع. ولكن ونحن فيها نراها مستوية ممهدة لنا. نعم. والجبال أوتادا، أي جعلنا الجبال كالأوتاد للأرض لتسكن ولا تضطرب. فالجبال تظهر لنا لكن لها جذور في الأرض تستقر بسببها الأرض، كما تستقر الخيمة بالأوتاد. وخلقناكم أزواجا، أي الذكور والإناث. وجعلنا نومكم سباتا، السبات أن ينقطع عن الحركة ليستريح، وتكون الروح في البدن يثبت السبات. وجعلنا الليل لباسا، أي نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم ويجللكم ويغطيكم اللباس. قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبها حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذا اللباس لنا، وكذلك يلبس الليل النهار. نعم. وجعلنا النهار معاشا، أي مضيئا ليسعوا فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء سبعا شدادا. نعم. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج الوهاج المراد به الشمس، والوهج يجمع النور والحرارة، فهي محترقة في ذاتها مشتعلة وكذلك تعطي النور. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، إذا شفت السراج الوهاج يكون محترق في نفسه ويخرج منه النور. وأنزلنا من المعصرات، هي السحب التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المنصب بكثرة. لنخرج به حبا ونباتا، الحب كالحنطة والشعير ونحوهما، والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات. وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفا بعضها ببعض لتشعب أغصانها. وجنات ألفافا. نعم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا وقتا وميعادا للأولين والآخرين، يصلون فيه إلى ما وعدوه من الثواب والعقاب. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له أجل سيأتي فيه لا يتأخر عنه ولا يستقدم. نعم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فتأتون إلى موضع العرض أفواجا، أي زمرا زمرا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء لنزول الملائكة فكانت أبوابا، صارت ذات أبواب كثيرة. لذلك يقول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. السماء لها أبواب، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء كان يفتح له، تفتح له الأبواب صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي سيرت الجبال عن أماكنها في الهواء، وقلعت من عن مقارها فكانت هباء منبثا يظن الناظر أنها سراب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها. للطاغين مآبا، أي مرجعا يرجعون إليه. لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين في النار ما دامت الدهور. والحقبة القطعة الكبيرة من الزمان، إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد خالدين فيها أبدا، صرمدية. قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون بردا ولا شرابا في النار، نعم يعني ينفعهم، نعم. إلا حميما وغساقا، في أحد يطرق الباب هنا؟ ما هنا، نعم. إلا حميما وغساقا، إلا حميما وهو الماء الحار. كيف نجمع بين قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين؟ المقصود بالماء هنا الماء البارد الذي ينتفعون به، أما الحميم الماء الشديد الحرارة الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء فهذا موجود عندهم. إلا حميما وهو الماء الحار وغساقا وهو صديد أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. ليش هذا حصل لهم؟ جزاء وفاقا، أي وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار، وقد كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي قد كانوا لا يطمعون في ثواب ولا يخافون من حساب، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث وبيوم القيامة. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآيات الله سبحانه كذابا، فهذا من شدة كفرهم وتكذيبهم. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابه، كتبناه في اللوح المحفوظ، وقيل أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذه أشد آية على الكفار، نسأل الله العفو والعافية. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ليس لهم في النار إلا زيادة العذاب وتنوع العذاب. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسبب كفركم وتكذيبكم. لذلك يقول الله عز وجل مبينا عذابهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العفو والعافية. إن للمتقين مفازا، المفاز الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من النار. تحدث عن الترهيب، بدأ الآن بالترغيب. إن للمتقين مفازا، لهم فوز وظفر بالمطلوب، لأنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى فابتعدوا عما يسخطه وأقبلوا على ما يرضيه. حدائق وأعنابا، لهم الحدائق المليئة بالأشجار ولهم الأعناب، نعم. وكواعب أترابا، كواعب أي لهم نساء كواعب، أي أثداؤهن قائمة على صدورهن لم تتكسر، فهن عذارى نواهد، وهذا من جمال المرأة. أترابا أي متساويات في السن، وهن شابات، فليس في الجنة عجوز، نسأل الله من فضله. وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا أي مترعة مملوءة بالخمر، نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا وهو الباطل من الكلام، ولا كذابا أي ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يكذب بعضهم بعضا، فهي دار الصدق ودار الكلام الحسن. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يسلمون على بعضهم و يتنعمون ويلهمون الذكر كما يلهمون النفس، نعم. جزاء من من ربك عطاء حسابا. عطاء حسابا أي بقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه، فإنه وعد للحسنة عشرا ووعد لقوم 700 ضعف، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار، جزاء من ربك عطاء حسابا. مثل من الذين لم يعلم مقدار ما أنفقوا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الله عز وجل والصوم لي وأن أجزي به. نعم. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا أي لا يقدرون أن يبتدئوا الكلام معه إلا متى أذن لهم، ولا يملكون الشفاعة إلا بإذنه سبحانه. ولاحظ أنه جاء باسم الرحمن الذي فيه الرحمة، رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو الخالق لها المصلح لها السيد الرحمن، لا يملكون منه خطابه. نعم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي مصطفين، والروح هنا ملك من الملائكة، وقيل هو جبريل، وقيل الروح جند من جنود الله ليس ملائكة، وجاء في القرآن أن الروح جبريل، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة الأرواح، كما أن الوحي سمي روحا لأن به حياة الأرواح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وللإيمان. قال الله عز وجل في أول سورة النحل تنزل الملائكة والروح فيها، قال الله عز وجل في أول سورة النحل ينزل الملائكة، نعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بوحيه، وأن يحبب إلى قلوبنا وحيه، وأن يعيذنا من وحي الشيطان. إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة، أو لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن، وكان ذلك الشخص ممن قال في الدنيا صوابا أي شهد بالصواب والتوحيد والإيمان. نعم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك يوم قيامهم على تلك الصفة هو اليوم الحق أي الكائن الواقع المتحقق ولا بد، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا بالعمل الصالح ما دام في دار المهلة وفي هذه الدنيا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قل الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا جبل ومن حجارة يخشع ويتصدع من خشية الله عند سماع القرآن، فما بال قلوبنا لا تلين لهذا القرآن الكريم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يشاهد ما قدمه من خير أو شر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما عده الله له من أنواع العذاب. وأيضا عندما يقتص الله عز وجل من الحيوانات بعضها من بعض يقول لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون ترابا، يتمنى أن يموت وأن يصير ترابا حتى لا يواجه هذا العذاب وهذا الجحيم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات. نعم. والنازعات غرقا. والنازعات أقسم سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم، كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد أو المدى. والنازعات غرقا أي إغراقا في النزع، حيث تنزعها من أقاصي الأجساد فتخرج الروح من الجسد كله. والناشطات نشطا. والناشطات نشطات تنشط النفوس، تنشط النفوس أي تخرجها من الأجساد جذبا بقوة، والنشط جذب الدلو بالحبل. نعم. والسابحات سبحا. والسابحات الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله، يسبحون في الهواء كما يسبح الغواص في الماء. فالسابقات سبقا، هي الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، تدبير الملائكة للأمر، نزولها بالحلال والحرام وتفاصيلهما، وبتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة، وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق. تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الثانية التي يكون عندها البعث. ذكرنا لكم أن العلماء اختلفوا هل هي نفختان أو ثلاثة، نفخة الفزع ونفخة الصور الأولى الصعق ونفخة البعث، هذه ثلاثة، وبعضهم يجعل الفزع والصعق واحدة فيجعلهما اثنتان. نعم، فيجعلهما اثنتين. نعم. قلوب يومئذ واجفة، لما عاينت أهوال القيامة صارت واجفة، قلوب يومئذ واجفة لما عاينت من أهوال يوم القيامة، فهي قلقة مستوفزة. أبصارها خاشعة، تظهر في أعينهم الذلة والخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة، يريد أبصار من مات على غير الإسلام، أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون، أي أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، فنصير أحياء بعد موتنا وبعد كوننا في حفر القبور. أئذا كنا عظاما نفرة، قالوا يستبعدون، يستبعدون البعث وحالهم إيش على هذا الحال، عظام بالية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، وهي النفخة الثانية التي يكون البعث بها، لا نحتاج إلى فعل غير ذلك لعظيم قدرتنا، فالله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فإذا هم بالساهرة، الساهرة أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق، وتكون كخبزة النقي مستوية. نعم. هل أتاك حديث موسى، أي قد جاءك وبلغك من قصص فرعون، من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما، شوف انتقل الآن من أحداث يوم القيامة وما يحصل فيها إلى قصة موسى مع فرعون. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس أي المطهر المبارك طوى، هو الوادي في جبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى عليه السلام. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أرسله إلى فرعون منذرا وقال له إنه طغى، أي تجاوز فرعون الحد، قال الله عز وجل اذهب لموسى وهارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل هل لك إلى أن فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي قل له بعد وصولك إليه هل لك رغبة في التزكي وهو التطهر من الشرك. أمر موسى بملاينته، لاحظ، فقل هل لك إلى أن تزكى، مع أن الله عز وجل يعلم بأن فرعون لن يتزكى، لكن الدعوة لابد أن لا تنظر إلى النتائج وإنما أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه، والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد، والخشية تكون عن علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأراه الآية الكبرى. قيل هي العصا وقيل يده، وموسى أرسل إلى فرعون بتسع آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات ذكرها في سورة الإسراء، وذكرها كذلك في النمل. فكذب وعصى. نعم، كذب فرعون وعصى الرسول وعصى الله سبحانه وتعالى وادعى الربوبية والألوهية كما سيأتي. ثم أدبر يسعى. ثم أدبر أي تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى أي يعمل بالفساد في الأرض ويجهد في معارضة ما جاء به موسى. فحشر فنادى. فحشر أي فجمع جنوده للقتال والمحاربة، أو جمع السحرة للمعارضة وجمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع. قال موسى إيش موعدكم؟ يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى. أراد اللعين أنه لا رب فوقه يعني. وقال أيضا في آية أخرى إيش؟ ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أي أخذه الله فنكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار، ونكال الأولى وهو عذاب الدنيا بالغرق، ليتعظ به من يسمعه خبره. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله عز وجل ويتقيه، هؤلاء الذين ينتفعون. تذكر إن نفعت الذكرى. إن في ذلك لعبرة عظة لمن يخشى، أما من لا يخشى هذا لا ينتفع. هناك أناس قلوب ممسوخة لا يعتبرون ولا يتعظون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أي أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رفع سمكها فسواها. أي جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض فسواها، فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها أي جعله مظلما، وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمس. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي بسطها. وذكرت لكم كما في أول سورة فصلت أن خلق الأرض قبل خلق السماء. ماذا قال الله عز وجل في أول سورة فصلت؟ يا شيخ فهد ذكرنا حفظك الله. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. خلق الأرض ثم ذكر السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلق الأرض سابق على خلق السماء وبسط الأرض بعد خلق السماء. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها أي فجر من الأرض الأنهار والعيون، وأخرج منها مرعاها أي النبات الذي يرعاه. والجبال أرساها. جبال جعلها كالأوتار للأرض لئلا تميد وتتحرك وتهتز وتضطرب بأهلها. متاعا لكم ولأنعامكم. يعني هذا سخره لنا وكذلك لأنعامنا. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات، وهي النفخة الثانية التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسيأتي معنا في سورة عبس فإذا جاءت الصاخة التي تصخ الآذان يعني تصمها فلا تسمع، هذه صيحة يوم القيامة. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. لأن الغيب صار شهر يتذكر ما سعى وما عمل. جاء ربك والملائكة صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى لا ينفع الآن التذكر. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد رآها الناس صار الآن عين اليقين كان عندهم علم يقين صار عندهم عين يقين طبعا الكفار منهم من كان يكذب بالبعث وبيوم القيامة لكن الآن صار عندهم عين يقين فأما من طغى أي جاوز الحد في الكفر والمعاصي وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى المكان الذي سيأوي إليه ليس غيره هي يعني مرجع الكفار هذه النار ليس هناك مكان آخر لهم هي مأواهم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه أي حذر من موقفه بين يدي ربه يوم القيامة قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وأما من خاف مقام ربه حذر من موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى هذا الخوف من مقام ربه جعله ينهى نفسه عن هواها فيزجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها نعم. فإن الجنة هي المأوى كما أن الجحيم هي مأوى منطغة فيما سبق وهذا الترهيب هنا يتحدث عن الذي خاف مقام ربه وهذا من الترغيب قال فإن الجنة هي المأوى أي هي مأواه الذي ينزله والمكان الذي يأوي إليه لا غيرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وصولها ووقوعها كرسو السفينة متى ترسل السفينة يسألون عن هذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة فقال له ماذا عددت له الساعة آتية لا محالة أتى أمر الله فلا تستعجله جاء بفعل ماض لأن كل ما هو آت فهو قريب وكأنه حصل وأنجز وصار وانتهى فهم يسألون عن وقت الساعة وهي آتية والمهم ماذا عددت لها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أي لست في شيء من علمها وذكرها إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى لذلك لما جاء جبريل سيد الملائكة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر أجمعين سأله سؤالا واضحا متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أنا وإياك في علمها سواء إذن علم الساعة عند الله وحده علمها عند الله نعم إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها فلا يعلمها غيره سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها أي مخوف لمن يخشى قيام الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها أي يوم يرون القيامة والساعة لم يلبثوا إلا عشية إلا قدر آخر نهار أو ضحاها أو أول النهار أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية فيصير الوقت الذي عاشوه في الدنيا قصيرا جدا وهذه السور سورة النبأ وسورة النازعات وكذلك المرسلات كلها صور مكية لاحظ أن آياتها قصيرة وتتحدث عن الكليات البعث الإيمان بالرسول النبوات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى وهي قوية فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب